اشتراها بمسخيك ومسخيك بألفي مثقال، ألف النسيئة وألف النقد، فالنقد ثمن الطوق. يعني إذا قال له أنا بشتري منها في ألف حال وألف مؤجل، فيصرف من ألف الحال لمين؟ نفس قريب منها، مو نفس المسألة، لأن هنا في شرط. المسألة الأولى ما فيها شرط، فيها نقد وذهب، هاي المسألة فيها شرط. لأن الأجل باطل في الصرف جائز في البيع، في بيع الجارية، والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهر منهما. يعني عادة المكلفان عندما يباشران عقد يباشرانه على وجه الجواز، ووجه الجواز فيه أن يصرف الحال إلى الطوق والمؤجل إلى الجارية. وكذلك لو باع سيفا محلى بمئة درهم، باعه يعني بمئة درهم وحليته خمسون، ودفع من الثمن خمسين، جاز البيع فكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك لما بينه. إذا في سيف وعليه حلية، أيوة، وباعه يا بمئة درهم والحلية وزنها خمسين درهم، فإذا أدى له في المجلس نقبه خمسين درهم تصرف إلى الحلية ويبقى ثمن سيف. مثل هذه المسألة، نعم مثل المسألة. فكان المقبوض حصة الفضة، نعم. وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهما، لو قال له خذ هذه الخمسين من ثمنهما، يعني ثمن السيف والحلية، لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد. قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد أحدهما. أنه يلي يخرج منه اللؤلؤ والمرجان؟ بحر. لا ما في بس لؤلؤ ومرجان، نعم. سيف لو فرض أنه موزون لا يجوز نسيئة، لا يجوز. مو نسيئة هوني، ما صار نسيئة هوني، لا ما دفع الثمن. إذا تذكر مرة معنا في باب الربا إنه التعيين يكفي وإن افترقا قبل القبض، بس بالصرف الذي يشترط فيه التعيين يكفي التعيين. فهوني ما عين، قال 100 درهم عين. هو على كل حال ليس وزنيا، خرج عن كونه وزنيا. السيف، السيف لا يوزن، وهيك ينظر الى احاده، ما ينظر الى وزنه، نعم. فيحمل عليه بظاهر حاله، فيحمل عليه يعني على احدهما، وهو قال هذا خذه من ثمنهما، يحمل على الحليه بظاهر الحال من تصحيح العقد. فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية لأنه صرف فيها. يعني هون هذا العقد في الحلية بطل قولا واحدا، ليش؟ لأنه صرف. يعني ما صار تقابض ولو كان من طرف واحد، لو أعطاه السيف وهو لم يعطيه المال. نعم. هذا رح يجي التفصيل. السيف، السيف مو مثل الجارية تماما، سيأتي التفصيل. وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر، لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر، ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجزع في السقف. وإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية، لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية. شلون؟ هون في مسألة السيف قد تكون هذه الحلية مصهورة أو مسبوكة مع السيف، ولا يمكن تخليصها إلا بضرر، بدها تزويب على النار وكذا. هذا يبطل في السيف أيضا، صار بمثابة إيش؟ جزع في سقف. أما إذا كان هذه الحلية بفك برغي تطلع الحلية لحالها، هذا صح البيع في السيف وبطل في الحلية. واضح؟ بينما بالجارية الطوق بيطلع لحاله، فبطل في الطوق وصح في الجارية. واضح؟ وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه، هي مثل مسألة الزيت والزيتون والسمسم والشيرج وما إلى ذلك، بده يكون دائما الثمن الفضة الذي سيدفع لهذه السلعة بده يكون أكثر من الحلية، أكثر من الحلة. نعم؟ حلية وزيادة. حلية وزيادة، ليش؟ لأنه بيكون هذا مساوى متساوي صار مثلا بمثل، والباقي لأجل السيف أو الباقي لأجل الجارية أو أي سلعة كانت. مثل الزيت والزيتون. هدية؟ كيف تعتبروا هدية؟ هي أنا كيف خاف من هذه الكلمة، لأنه دائما تستعمل بمحاولة تصحيح بعض العقود غير الجائزة شرعا حتى في الربا. يعني إذا معك فتوى بقول لك السيادة هدية أعتبرها. ما في شيء اسمه هدية، بعتك واشتريتك. إذا تقول هدية ما في عقد من وجود كله لا يكون باطل أو غير صحيح. مهم؟ يبيعوا ميتة هذا هدية الزمن. فهي الرجاء عدم استعمال هذه الكلمة أبدا، وملاحظة هي فيها خطورة كثيرة، عندما نستعملها أنه على سبيل الهبة أو كذا ما يبقى عقد باطل ولا فاسد أبدا، كله بيرجع صحيح. نعم. صح الحلية وبطل في السيف، ما في تفريط للصحة. صح في السيف وبطل في الحلية. لا في تفريط صار الصحة. هذا التفريق قبل القبض لما بعد القبض تقابض هذا بعد القبض، يعني عقاب الصيف ثم اقترب، وبعد القبض يجوز التفريق في الصفقة، قبل القبض لا يجوز. فرقت معنى بالخيارات. قبل القبض لا يجوز التفريق في الصفقة، بعد القبض يجوز. هنا أخذ السيف ومشي مهين، فصح في السيف وبطلت الحلية. نعم، إذا كانت تتخلص بدون دراهم. هذا إذا كانت الصفقة الفضة المفردة أزيد مما فيه، وإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدرى لا يجوز البيع للربا أو لاحتماله. ربا في حالة كونه مساوية أو أقل، أي تكون ربا حقيقي. الاحتمال إيش؟ احتماله لا يدرى. وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين. شو جهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين؟ لأنما لا يدرى مقدار الكون الفضة الذي أعطيته مقابل هذا السيف. ما هي الاحتمالات؟ ثلاثة. مهم؟ أكثر، أقل، مساوي، وأقل. فجهة الصحة واحدة وجهة الفساد اثنتين. هي معناتها شو قال؟ لاحتماله وجهة الصحة من وجهين، شو هو الأكثر؟ وجهة الفساد من وجهين وهي المساوي والأقل. يعني إذا أخذناها على الاحتمالات. فترجحت، ترجحت جهة الفساد لأنها من وجهين، وجه المساوي وجه الأقل. قال ما يصح. اي ما صح ما صح ما صح. هلا بيجي معنا كمان انه باعوا دراهم بدراهم وتراب. شو هاي تراب؟ هذا ربا. هذا وين عرفت كيف؟ هون هدية ما في هدية، هذه ربا صار. نعم. كان الفضة أنا سأدفع فضة ثمنه، مو مبلغ ثاني، فضة. مهم؟ فإذا كان الفضة الموجودة مع الجارية مساوية أو أكثر مما سأدفعه لا يصح هذا العقد. لماذا؟ لأنه في حالة المساواة الجارية تسقط بلا ثمن أبدا، وهذا أنا أعمل بعني بيع مو ربا. وفي حالة الأقل صار ربا بحد ذاته، هنا صار الربا بدون الجارية. لا. لا. لماذا؟ لأنه هنا العقد وقع فاسدا، مو جاء قرأ الفساد بعدين. يعني الفرق بين وقوعه فاسدا وبين قريان الفساد. وقوعه فاسدا لما أنا عن خالد شرط من هذه الشروط، إذا اشترطوا أن يكون أكثر، فإذا أنا بعت من مساوي أو الأقل انعقد العقد فاسدا، فهذا ما بيتفضل. لكن في شيء يكون صحيح ويقرأ عليه الفساد، مثل ايش؟ مثل لما هو ابرم عقد هنا، لا ابرم عقد مثلا مثلا اذا كان المساله الامريكيه اللي ستاتي معنا شايفين هو ايوه دفعله بعض الثمن. انا اشتريت منك هذا الابريق الفضه اللي وزنه مثلا 100 درهم، اشتراه ب 100 درهم 100 درهم، فاذا نقضه 50 في المجلس، اذا انا اشتريت منك هذا الابريق ب 100 درهم هذا العقد صحيحا، لما نقضه 50 وفارق المجلس قرأ الفتى فلا يشيع في هذا. في هذه الحاله لما انعقد فاسدا شاع الفتى فلا تكون الجارية صالحة. جاي معنا أقول لأنه بالنفس أخذ العقد، أخذ العقد لما اشترى الفضة مع الجارية اشتراها بباقيها المساوي للفضة أو غيرها العقد أمانه كامل فيشيع الفتاة. لا يشيع الفتاة لأن الفتاة فتاة قبل العقد أو خلال العقد شاع بعد العقد لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا يشوف. لا إذا كان ألف واحد دافع صح التجاري وبطل في الفوق. طيب قال ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض. هذا الذي ذكرناه هنا. وكان الإناء مشتركا بينهما صار هذا الإناء شركة بينهما في أنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد. الشرط الذي وجد قابل كان بالصرف أو بالثلث أو بالربع. فالفساد طارئ لأنه يصح ثم ينفذ بالاستلام فلا يشيع. هذا الذي شرحناه. وهنا لما صار العمل هو صحيح لماذا؟ هو اعتقده 50. لو فرضنا أتى ولده ومعه 50 هما في المجلس وعقد 50 أخرى صح العقد لما وصل؟ صح. عقد الكلام صحيحا ثم ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصة الشرطي وإن شاء رده لأن الشركة عيب فيها. هاي الفرق بين لما هو انصرف، لما هو انصرف هو باشر العيب بنفسه فلا خيار له، صار هذا شرط. أما لو كان هذا الإناء ورثه زيد وأخوه عن أبيه، قلنا زيد باعه لعمر، باعه لعمر، وبعد أن باعه له بمئة إذا أقول قال هذا نصف الإناء لي، فهو استحق نصفه، فهنا عمر بالخيار، الخيار أن يبقى شريكا مع أخي زيد أو برد العقد فيه، يرجع يسترجع ماله ويسترد العقد. له الخيار أن يبقى شريك النصف أو يفسخ العقد. ليس لأن الشركة تعلم. المسألة الأولى ما جعلنا له الخيار لأن العيب صار بسببه. إذا صار شريك يأخذ الزيت والسلسلة مثلا يسترجع 50. ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له. ما هي النقرة؟ النقرة من الفضة مثل السبر من الذهب، السبر هو ثاب الذهب، ذهب الخالص، ومن الفضة نفس الشيء، فإذا عندنا نحن كتلة من الفضة باعها أو اشتراها رجل هذه الفضة، ثم استحق بعضها، هذا لا يعتبر عيب، لماذا؟ لأن هذه تقسم، هذه بمثابة الطحين والقمع والذنب، ممكن انه ومثليات هذه تكسر فلا يوجد في عيب، اما هذا نصف ابريق يشتري نصف ابريق ما يشتري. يعني لا تقطع شيء من درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع. رحمهم الله تعالى لا يجوز هذا عقد غير صحيح عند الزفر والشافعي. وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري حنطة وكري شعير، عند الحنفية يجعل كر الحنطة مقابل كري الشعير وكر الشعير مقابل كري الحنطة ويصح العقد، بينما الإمام الشافعي والزفر لا يصح. لا لهما مين؟ ذكر الشافعي أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغييرا، تغيير تصرفه، لأنه قابل الجملة بالجملة وقال أنا صرفت منك درهم ودينارين بدرهمين ودينار، فهو قابل الجملة بالجملة وأنتم غيرتم المعنى، جعلتم مقابل فرد بفرد، واضح؟ ومن قضية الالتزام على الشيوع لا على التعيين، يعني على الشيوع يعني كل جزء مقابل بجزء مو على التعيين، إذا العين دراهم مقابل دنانير ودنانير مقابل دراهم، والتعيين لا يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف، وإن كان فيه تصحيح التصرف كما إذا اشترى راح يجيبوا هلا شوفوا لاحظوا المسائل اللي يحجبوا، هي المسائل التي احتج بها الشافع وزفر على الحنفية، هذول المسائل فهو مضبوط، ليش؟ لأن الحنفية وافقوهما على هذه المسائل. شو هي أول مسألة؟ في نسخة تغيير، أنا نسخة التغيير وفي نسخة تعيين، حط نسخة. نعم، مثل هالمسألة، مثل هذه المسألة، نعم تعيين. شو عندك؟ كل حصة، كل شعير، كل كرين حنطة، كل شعير، يجعل هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا. فالمسألة الأولى التي احتج بها كما إذا اشترى قلبا، هذا مثل نوع من الحلي من الفضة، بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز. شلون؟ إذا في قلب من فضة أو حلية فضة شايفين؟ وثوب. فهو اشتراه هذا بعشرة، هذا بعشرة، لا يجوز بيعهما مرابحة. نعم؟ شلون يعني؟ قال له واحد أنا بعطيك بكل عشرة 11. فهون بكل 10 11 هون بصح، هون بكل 10 11 ليش؟ ربا. فهون الإمام الشافعي انتبه قالوا أنتوا ليش ما جعلتوا للثوب 12 وهذا ب 10؟ ليش ما فرقتوا مثل هون؟ هنا فرقتوا، لماذا لم تفرقوا؟ استجعلوا هذا ب 10 وهذا ب 12؟ هذا الإيراد واضح؟ فهمنا شو هو الإيراد؟ أنه الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا هذا العقد باطل، قالوا لهم كيف أبطلتم هذا العقد وصححتم هذا العقد؟ هنا أيضا أفردوها، اجعلوا للقلب عشرة حتى لا يصير ربا، لأنه إذا صار 11 باطل، واجعلوا للثوب 12، واضح الإيراد؟ وباعهما مرابحة لا يصح، باعهما مرابحة. وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب، ربح إلى الثوب. طيب، وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا يجوز في المشترى بألف، وإن أمكن تصحيحه بصرف الألف إليه. كيف المسألة؟ إذا زيد باع عمرا بكر، هذا باعه بألف، ثم قبل أن ينقضه الثمن، قبل ما عمر ينقض الثمن، باعه بكر وخالد بألف وخمسمائة. الحنفية قالوا هذا عقد باطل، لماذا؟ لأنه هذا صار في معنى شو سمينا نحن هذا بيع، معنى العينة، شايف كيف؟ لأنه بكر ما بيع بدون الثمن الأول. هنا قالوا سفر الشافعي لماذا لم تعتبروا بكر في ألف وهذا بخمسمائة؟ جبت كل واحد لحاله، هذا أي مسألة ثانية، طب هو المسائل تمام ها؟ نعم، بكر وخالد مع عبد الثاني. طيب، وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده. زيد هو وأخوه ورثا عن أبيهما بكر وخالد، قال لعمر بعتك احدهما احدهما بالف. هذا عقد غير صحيح. قال ليش؟ انتم اتركوا الالف الى الذي هو حصه زيد وصححوا العقد. هذه مثل شايفين في المسائل كيف تنظم؟ نعم. وكذا اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب افترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين ولا يصرف الدرهم من الثوب كما ذكرنا. تباع درهم وثوب بدرهم وثوب فسد العقد. قالوا لماذا لم تصرفوا هذا الى هذا وهذا الى هذا وتصححوا العقد؟ واضحين؟ نعم. وبالفعل درهم مع درهم يشترط فيه تساوي في الوزن. الثوب مع الثوب يجوز يكون غير شكل. لكن فإذا انصرفا قبل التقابض بطل العقد. ليش ما صرفت الدرهم إلى الثوب والثوب إلى الدرهم؟ هاي هي الإرادة. وضحت واتضح. حنقول الحمد لله. طيب ولنا من اللي تقابضوا المثل صح ان المقابله المطلقه تحتمل مقابله الفرد بالفرد. يعني قالوا المقابلة المطلقة أحيانا يقصد فيها مقابلة المجموع بالمجموع وأحيانا يقصد فيها مقابلة الفرد بالفرد. هلا إذا مثلا قلت لكم من أراد نسخة من هذا الكتاب ارفعوا أيديكم الذين أرادوا هذا نسخة من هذا الكتاب. ها شوف كم إيد رفعت؟ واحدة ما رفعت الثنتين. وين؟ شو السبب؟ لأن مقابلة المجموع بالمجموع تقصد مقابلة المفرد بالمفرد. مهم؟ يعني واضح كيف؟ يعني في بعض الأحوال قد يكون مقابلة المجموع بالمجموع تقتضي مقابلة المفرد بالمفرد. أنتوا طبقتوها عملية لما قلت رفعتوا إيد واحد ما رفعتوا اثنتين. مهم؟ مع أنه هذا جمع أيديكم. نعم. فلذلك هي ما بعد أخذتوا السنة الماضية شو قالوا عن هذا واغسلوا ايديكم الى المرافق ماذا قالوا عنها؟ ثبت غسل يد بعبارة النص والاخرى بدلالة النص. وين؟ الايدين مو كلهم ثابتين به. ثبت غسل يد بعبارة النص ويد بدلالة النص. شو دلالة النص؟ لما يكون شيء ليس اولى من الاخر. لاحظوا فيه بيّن. فقال هنا سؤال المقابلة المطلقة تحتمل. يعني ما أنكرنا نحن ما أنكرنا أنه في بعض الأحيان تقتضي مقابلة المجموع بالمجموع. لكن في بعض الأحيان تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس. يعني في مسألة كما في مقابلة الجنس بالجنس. وأنه طريق متعين لتصحيحه فتحمل عليه تصحيحا لتصرفه. مثل ما لاحظتوا في كثير من الأحيان حنيف أبو حنيفة يميل إلى جانب تصحيح العقد. فهذا بما أنه يحتمل أن يصرف بمقابلة الفرد إلى الفرد تصحيحا للعقد فيحمل عليه. نعم. جاي جاي رد علي انا ليش لك رسمتها وشرحتها مضبوط؟ انا لا بدي اجي نقض عليها واحده واحده طول بالك. نعم. وفيه تغيير وصفه الى اصله. يعني مقابله الفرد بالفرد يغير وصف العقد لكن لا يغير اصل العقد. يظل العقد كما هو معناه ما اختلف معناه ما اختلف ابدا. لأنه يبقى موجبه الأصلي وهو ثبوت الملك للكل بمقابلة الكل. وهيك مقتضى هذا العقد ثبوت ملك هذه بمقابلة. وترى هذا كما هلا رح يجيب مسائلهم في حنفية. مختار وحدة ما بعرف. وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه. هذا هو هذه المسألة. المسألة كف زيدا وأخاه ورجاعا أبيهما عبدا واحدا. لو زيد باع بكر إلى عمرو قال له بعتك نصف هذا العبد. فينصرف النصف الى نصفه تصحيحا للعقل اي يستدل فيها على سبب الشهاده فالنصف قد تعيش كذا. فهذه هذه انا سياتي على هذه المساله. لاحظتم فيه؟ قال هي كمن باع نصيبه من عبد المشترك بصح. نعم. باع نصه النص الثاني مثل الاول يعني لا يعني ما في تحيين لا يتحيين النص لا يتحيين النص ليك هذه ليش بس حقيقه هو مثل مشاع بن حسين مثل مشاع بن حسين شلون عينت الحصه؟ شلون عينتها؟ ايوه شفتك وانا هذا بصلح بصير شريك لأخيه. نعم. بخلاف ما عدنا من المسائل. أما مسألة المرابحة أي مسألة المرابحة لأنه يصير دولية في القلب صرف الربح كله إلى الدولة. لكن لاحظت في بدقة شو قال؟ أنه نحن لو قابلنا هذا بعشرة وهذا ب 12 صارت هي دولية وهي مرابحة والعقل شو كان؟ مرابحة. فهذا في إلغاء للعقل صحيح؟ وسأجدكم مرة تشوف أن أبو حنيفة إذا قال إذا في خيانة بالدولية يحط السعر، لماذا يحط السعر؟ لأنه لا يبقى اسمها دولية إذا كان هنا أيضا صار اسمها دولية وليست فقال هذا العقد لا يصح عندنا ليس لهذه العلة وإنما لعلة أخرى وهي أنه هذا انقلب دولية وهذا مرابحة والعقد كان على المرابحة إليهما. نعم. إذا عشت ليش جلس عليه إذا كان إذا عشت في الدولية ربا هذا هذا وزن عشر دراهم قال الخطة وبعده إذا عشت هذا في 11 درهم حرم التفاضل والتساهل. نسيئة حرام والتفاضل حرام. لما تبيع 10 دراهم في إيجار. طيب. والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يمكن صرف الزيادة على الألف إلى المشترى. هاي المسألة الثانية. هاي تبع مسألة العينة يا بخصوص. قالوا أن هذه لها احتمالات كثيرة. قد يكون هذا بألف واحد، يكون هذا ب499 وهكذا. بما أنه لا يتعين وجه واحد فيها فلا تحتمل واضح؟ هي على كل حال فيها كلام المسألة شوي فيها تشرف شايفين؟ لكن باختصار نحن عم نحاول أنه هنا للاحتمالات المتعددة بينما هنا لا يوجد إلا احتمالات. نعم. تعين خطط المشكلة راحت المشكلة. نحن عنقول بدون تعيين وهون إذا عينوا راحت المشكلة. إذا قال له خذ الدرهمين في 2000 درهم خذ الدرهم في 2000 درهم ما صارت مشكلة. المشكلة في حال عدم التعيين. وين؟ فهنا لكثرة الاحتمالات أبطلنا هذا العمل. نعم. مقابلة للجنس بغيره لكن أصل عندك تعريب على مصراعين والله كما لاحظت الفقه ما بينظر الى المقاصد يا اخي، يعني حتى الفقيه ينظر الى المقاصد والامام مالك جسد ذلك لاحظت فيه، اما بشكل عام خاصه الحنفيه والشافعيه ما بينظروا الى المقاصد، ينظروا الى ماهيه العقد الحقيقي لاحظت فيه. طبعا اي بجوز يكون اثم عند الله شايفين، لكن كعقد دنيوي صحيح ما يستطيع القاضي ابطاله ولا يستطيع احد ابطاله. نعم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص سماه سيدنا علي بن رقال سماه فيه صفين. نعم طيب. انت عم تعرضنا لشيء في عندك شيء اسمه حياد صحيح؟ شو الحكم المعتمد في مذهب الحنفي؟ في خلاف كثير بس بدي قول المعتمد. لا اذا كانت الاسقاط واجب فهي مكروه تحريما، يعني فيها اسم مكروه تحريما. مكروه تحريما عند الحنفيه عن بمعنى الحرام. وإذا كانت للتهرب بالمحرم شو حكمها؟ جائزة. شو الدليل عليها؟ شو الدليل؟ وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث. القرآن وخذ بيدك ضرسا من هذه الآلة سيدنا يعقوب أيوب إيه حتقروا القرآن طيب شو دليلها؟ دليلها اخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث. فهون عفوا خليني معك. اي شيء يدخل تحت اسقاط الواجب اي شيء يدخل تحت ذلك، لكن كلامه على اطلاق يعني سياتي معنا الان انه في شغله في مساله تفتح باب الربا على مصراعيه فابدأ المشايخ بتحريمها. لاحظتني؟ هنا برجع الكلام على مسألة. إذا كان هذه المسألة احتمال الربا فيها قليل وهما نويا بها الربا ما نقول عنه هذا العقد حرام، لكن إذا كان احتمال فتح باب الربا فيه كثير يقال عنه حرام قياسا على ما سيذكره الآن المؤلف. أو بجوز ما تخلونا نلحق إذا كان كسبتم القصص والأسئلة. طيب نعم الاحتمالات كثيرة متعددة بينما هون احتمالان فقط. نعم. وفي الثالثة أضيع البيع إلى المنكر وهو ليس بمحل للبيع والمعين ضده، يعني هون أحدهما منكر والمعين غير المنكر. نعم منكر أحدهما بعتك أحدهما. وفي الأخيرة أي الأخيرة يعني درهم وسوق درهم وسوق إن عقد العقد صحيحا والفساد في حالة البقاء وكلامنا في الابتداء. يعني هون لما قال له بعتك ثوب درهم بثوب درهم عقد صحيح لما باطل؟ صحيح. لما افترقا فسد. فهون قال هو عقد صحيح ايوه ثم طرأ الفساد، بينما نحن مسألتنا هي في شيء بالابتداء. انتوا عم تقولوا انه هذا العقد باطل، مو هيك؟ لاحظتوا الفرق؟ انه هون العقد انعقد صحيحا ثم بطل، هنا انتوا يا سيد الشافعي ويا سيد الزفار عم تقولوا انه العقد فسد عند ابرامه، وهذا العقد لم يفسد عند ابرامه. يفسد لانه هذا ايجاب قبول واحد وجزء منه فيه صرف، فاذا افترقا قبل التقابل فسد العقد. مهم؟ لانه في جزء منه صرف وايجاب القبول واحد. لا مو من وجه هو منكر احدهما. يعني انت عم تحط المعين مقابل بالمنكر، لان قال المعين لا يوضع بمقابل المنكر. يعني ليش؟ لان احنا ما رأى معنا بخيار الشرط. لما يكون العبدين لك وتقول له بعتك احدهما صح وله الخيار، مو هيك؟ بينما يعني هون انت مالك مالك الاثنين. لاحظت فيه؟ يعني لما انت عم تقوله منكر ينبغي ان يكون العقد منكر ولك الخيار، يعني المشتري الخيار، شايف كيف؟ هنا العقد منكر وينبغي ان يكون له الخيار، لكن لا خيار له، لماذا؟ لانه لا عندك الثاني. لاحظت فيه؟ نعم. في مثلا مثل جمع اذا قال في مثل العقد. اذا قال بيعتك ليس العقد. نصف العدد. شو الفرق بينهما؟ لأنه مثل ما قالوا زملائك لما احتجوا قالوا أن هذه ذات واحدة لا تتجزأ وهذه ذاته. هاي الفرق بيناتهم. لا هذه ذات واحدة. المسألة الأخيرة صحت كعقد وطرأ الفساد بعد ذلك. بينما الإمام ذكر الإمام الشافعي قال هذا الفساد من العقد فلا يجوز قياس هذه المسألة على ذلك. شو السوق من طرأ الفساد هون؟ ليش ما جعلنا الطرق مقابل الجرم ولا مقابل الحدود؟ هون؟ لأنه هون لما اقترأ يعني لما اقترقا دون تقابض صار الفساد. يعني هذا التقابض شرط وانعدم الشرط. هم ما التقابض حصل هون في هي بثمن القضية. شايف فيه؟ يعني هون قالوا له هي العلة فيها هي الشرط الذي لم يتحقق بينما هون الشرط متحقق. نعم. لا لأنه إجابة قبول واحد. ما في ما أن تفريق الصفقة لا يجوز. نعم. مسألة الاحتمالات كثيرة. شو الحال بعض مسألة أخيرة تنس؟ لا لأنه كمان في بالأخ البلدين مثلا إما الخالد الكبيرة أو شو ما بعرف. هي مسألة الواقع في عليها إيرادات كثيرة ما بعرف. هي ما أحب ما حد شوف قد تكون نقطة وجهها ما بعرف. قال ومن باع أحد عشرة درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع ويكون العشرة بنصفها والدينار بدرهم. أظن هذه واضحة صارت. هاي مثل هاي شو فرقة عنا؟ شو فرقة؟ هل جوزوا هاي جوزوا هذه؟ ودامت الديار وكيف؟ يعني شو الفرق بين هاي وهذه؟ نحن ما قررنا أن هاي صحيحة؟ هذه صحيحة. طيب لأنه شرط البيع في الدرهم في الدراهم التماثل على ما روينا. فالظاهر أنه أراد به ذلك. فبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان ولا يعتبر التساوي فيهما. ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر يبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية. وإن لم تبلغ فمع الكراهية. وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا. كيف هاي المسألة؟ واضحة؟ واضحة نركض. أنت عندك هون 100 درهم شايف كيف؟ واشتراهم هذا ب70 درهم وكتاب قيمته 30 درهم. شايف كيف؟ هذا جائز ما فيش. واضح؟ إذا كان هذا الكتاب قيمته 20 درهم لا بيجوز مع الكراهة. ليش؟ باحتمال أن يكون مقصود به الربا. وهيك في احتمال أن يكون مقصود الربا. لما يكون هو تراب ما في كتاب هو عبارة عن تراب لا يجوز لأن هذا واضح أنه ربا. واضح كين؟ لا. إذا كان غير الكتاب مثلا خاتم ذهب أي نفس الحكم. إذا كان خاتم ذهب وقيمته مساوية ل 30 درهم جائز. إذا قيمته مساوية ل 20 درهم مكروه. ليش؟ لاحتمال أنه يكون في معنى الربا. وإذا كان تراب لا قيمة له. هذا مع الذهب. نعم. نفسه بيظل مكروه. بيظل اسمه مكروه. لأن هذا له قيمة. مو هيك؟ نعم. ومن باع 10 درهم صرف. نعم. صح. أظن على القاعدة يكون في كراهة. نعم. طيب. كالتراب لا يجوز بيع لتحقق ربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا. ومن كان له على آخر 10 دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصى العشرة بالعشرة فهو جائز. كيف هي المسألة؟ هي زيد وعبد، فهو عبد له دين بسمة زيد عشر دراهم، وين؟ مثلا هو شاري ثوب زيد شرى ثوب من عمر ولسه ما ادى له ثمنه اللي هو 10 دراهم، والان حضره في مجلس الصبح قال له هذا دينار واعطيني 10 دراهم بداله، يعني زيد دفع لعمر دينار ويريد ان ياخذ مقابله 10 دراهم، فهذا اذا تقاصى 10 دراهم صح الاخذ، ولا ما دفع له 10 دراهم؟ ليش؟ لأن صار بهالمجلس هذا صار زيد له بذمة عمر 10 دراهم، صحيح؟ وعمر له بذمة زيد 10 دراهم في مقاصة. هلا زاد لي لك معي 500 وأنا لك لي معي 500، نطلع أنا ونتبادلهم؟ ما بنصير نعمل تقاص، هذا اسمه تقاص، يعني العشرة راحوا مع العشرة. هذا هو هيك، مشان هيك نصوا على هذه المسألة. لا يصرف لازم. قال له هي دينار بدل 10 دراهم، قال له هذاك تبدل. ما بيصير. لا ما بيصير. دينار بدل 10 دراهم، يعني بدل الذي له بقيمته. بيصير هذا صلح، بيصير كصلح. بس لا ما بيصح كصلح، ليش ما بيصح؟ ايوه لأنه في أجل هو. ما بيصح، لا ما بيصح. لأنه في أجل، صح؟ اي نعم. ومعنى المسألة إذا باع بعشرة مطلقة، أيوة، يعني لما حصل الصرف ما قال له على العشرة اللي لي بذمتك 10 دراهم، أعطيني دينار وأنا بعطيك 10 دراهم، ما قال له العشرة التي بذمتك، هي اللي فيها الخلاف. ما بعد البيع أنه لا، قال له أعطيني دينار بعطيك 10 دراهم، أيوة. بعدين قال له من العشرة اللي تبني بالعشرة اللي تبني. ووجهه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض، مو هيك بالصرف يجب تعيين الثمن لما ذكرنا، والدين ليس بهذه الصفة، مو هيك الدين غير معين، وبالصرف نحن ألزمنا بالتعيين. لا زيد بذمته 10 دراهم لعمر، اجتماع أن اشترى ثوب من عمر وبقي ثمنه في ذمته، ووجه أنه يجب في هذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا، والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع بالمقاصة بنفس المبيع لعدم المجانسة، ليش؟ لأنه واحد معين واحد غير معين، فإذا تقاصى يتضمن ذلك فسخ الأول والإضافة إلى الدين، يعني كأنه فسخوا الصف الأول وأضافوه إلى الدين، ليش؟ لأنه زفر بيوافقهم إذا قالوا على العشرة اللي بذمتك صح، لكن هون لما قال 10 مطلقة فشو قال علمائنا؟ هذا مقتضاه اسمه اقتضاء النص، كأنهما لما قال له العشرة بالعشرة كأنهما فسخا العقد الأول، عقد الصف الأول، وأبرما عقدا جديدا. الدين لا عقد صرف الثاني إنه بالعشرة اللي بزدها هذا الإنسان فسخ، لا الفسخ صار على العشرة المطلقة وصار على العشرة التي بذمته. نعم. إذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف، ومثل ما مر معنا بدل الصرف لا يمكن استبداله، وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه، يعني لو كان عقد الصرف انه انا اعطني دينارا واعطيك 10 دراهم بنفس العقد ممكن تقع 10 دراهم تجريبي في المدينه بنفس العقد يقع المقاصه، بينما هنا لما قال 10 دراهم مطلقه ثم تخاصا فكأنهما فسخان عقد الأول وأبرما عقدا جديدا. نعم. والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة. هذا قال له بعتك هذه المسجلة بألف. قال له قبلته. بعد ذلك قال له والله هي ما بتوفي بألف. قال له الأسعار كثير. قال له طيب بألف وخمسمائة. يعني شو الحكم هون؟ اختفاء طبعا وما ذكر الفسخ يقتضي انه فسخ هذا وابرم عبد جديد. وابرم عبد. طيب فهون قد يكون الفسخ اقتضاء بدون ذكره وما ذكروا الفسخ كما انه هون اعتبرناه فسخ وهم يعتبر فسخ. طبعا ما بلا معنى تصح الزيادة والحق من الزمن والزيادة في السرعة هذا ما رضي ما بصح برباهما طبعا سبب العقل نعم سبب العقل إذا ما رضي الحق هذا ما رضي سبب بأن نعم هذه الصورة يكون فسحا إذا رفع سعر قبل القبول لا حتى بعد القبول لأنه قبل القبول لا يقال أو فسخ ما أبرم العقل صار فسخا بعد القبول لأنه قبل القبول لا يقال له فسخ بيقول له غير الإيجاب تغيير الإيجاب أما ما اسمه فسخ الفسخ يكون بعد العقل مو هيك سيدي؟ يعني هو اختصروا بتلك العبارة لكن إذا لم تأخذها بالتفصيل كأنهما فسخا العقد الأول وأبرما عقد الجديد هي الحقيقة والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة وزفر يخالفنا فيه صار معنى أن زفر يقول الزيادة هبة لأنه لا يقول بالاقتضاء وهذا إذا كان الدين سابقا يعني مثل المثال الذي أنا ذكرته إذا كان الدين سابقا متفق على صحته خلافا لزفر صحيح ما في ربا فإن كان لاحقا هون اختلفوا المشايخ اذا كان لاحقا شلون اذا كان لاحقا اذا قال له اصرف لي هالدينار بعشر دراهم واعطاه الدينار بعدين قال له انا اشتريت منك هذا الكتاب بعشر دراهم في نفس المجلس ايوه فبيقول له نحن نتقاص العشره بهذه العشره صح كمان هي القول الاصح هذا في خلاف بين علماء الحنفيه بعضهم يقول هذا باطل وبعضهم يقول هو صحيح وهو الصحيح لا ما صار استبدال يعني صار كأنه بمسالك أعطاه الكتاب بدينار مثلا هاي مثل ما شرحتها هذا أنا وياك قاعدين بمجلس أعطيني بالله دينار لا أعطيك عشرة دراهم شايف كيف أنت أعطيتني الدينار نحن ساكن بمجلس الصرف مهم صرف بزمتي قديش عشرة دراهم بعدين انا انت قلت لي هذا الكتاب ظريف انا بشتري منك بعشر دراهم اي ابرمنا عقد اعطيتك الكتاب صار في الي بزمته عشر دراهم هذا الدين اللاحق شايف كيف العقد الجديد هذا اسمه دين لاحق صار لي بزمتك عشر دراهم لا نفسه يصير ما عقد ثاني على كل حال هو عقد نعم وإن كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين تضمنه انفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وقت تحميل العقد فكفى ذلك للجواز نعم هو إذا عينه ما في خلاف حتى زفر يصححه وإذا لم يعينه صححه علماؤنا خلافا لزفر نعم هون لأنه صار الاستحقاق من وجه آخر مو من نفس عقد الصرف صار الاستحقاق من وجه آخر من عقد آخر مهم؟ الاستبدال صار بنفس العقد بينما هنا من عقد آخر اللي هو عقد البيع بهذه المسألة اي مثل ما مثلتها شايف كيف؟ انه بعد ما عملنا صرف اشترى كتابي هذا العقد اللاحق. نعم. هذا جائز صلح. الله اعلم بالسبائل. شايف كيف؟ يعني اذا كان هو عن ماضٍ وما بده يعطي الحق الله سبحانه وتعالى بحاله، لكن كحكم شرعي دنيوي قضائي يصح. لا ما بيصح. ليش؟ لان الزكاه يشترط فيها النيه. شايف كيف؟ والنية تبقى صالحة ما دام المال بيد الفقير. يعني إذا أنت أعطيته مال للفقير وبعد شهر أنت متأكد، مثلا هذا بيربك أو لك تعرفه، إذا أنت متأكد هالظرف اللي أعطيته لساعته موجود بحاله، لك أن تنويه عن الزكاة. شايف كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ الزكاة تحتاج إلى نية، والنية قابلة للتغيير ما دام المال بيد الفقير. لاحظوا كيف؟ لذلك على الدين القديم ما بيصح، لأن هذا مصروف يكون. حتى ولو كان مضمون؟ شلون يعني مضمون؟ يعني ولو كان ما بيصح. نفس المال بده يكون قائم عين المال بيد الفقير حتى يصح تغيير النية. إذا نحن ما بنعرف أو متأكدين إنه تغير لا يصح تبديل النية. نعم طيب. قال ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة، والغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار، ووجه تحقيق المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة. يعني مثل هاي تشبه تبع الدينارين والدرهم بالدرهم والدينارين، هي إذا عندك درهم أصلي ودرهم غلة هذا اللي بيكون مغشوش، يعني مثل لو فرضنا هذا 90% وهذا 80%، يجوز بيع هذول بهذا مثل هذه المسألة. طيب يستنى من صحيح وغلية. صحيح يعني يلي أصلي يلي فيه فضة بالكمية المعترف فيها ببيت المال. أيوه. الغلة نسبة الفضة فيه أقل. وما عرف من سقوط اعتبار الجودة، هذا أخذناه باب الربا وباب الصرف. إذا عندك تمر فحل وتمر هذا وأردت أن تبادله ليكون مكيال واحد، مهم ذهب مغشوش وذهب صحيح وزن واحد وهكذا. خلص الوقت؟ ما خلص الساعة. خلص الوقت. نعم. أسماء الدراهم في عندك الجيار هي اللي يقبلها بيت المال، يقبلها بيت المال، وفي الزيوف يقبلها التجار، بيت المال لا يقبلها، وفي البهرجة هي لا يقبلها التجار، طبعا باب أولى بيت المال، وفي سنتوقة هي بتكون دون 50%، يعني هدول فوق 50%، وهذا دون 50%، لبهرجة دون 50%، في ست أجباء هدول، وبيقولوا له غلة هون مثل يعني هذا تقريبا شيء 90%، لا تاخذوا شيء محدد يعني، يقول يعني هذا في فضة أكثر شيء. وهذا دونه وهذا دون 50%. ما بعرف يمكن نفسه، لعلك يمكن نفسه. بس السطوخة دون 50%. السطوخة دون 50%، هذول كلهم فوق 50%. السطوخة أيضا لا فوق، لا تجارة ولا طبعا اذا ما ابنوا لبهرجه اللي هو نعم إلى قيمة شو ما لقيمة ما بيجي ما لقيمة سمعك بيجي بيجي استعجل ولا ما عاد خلونا نكمل الدرس لكن بيجي الحكي عليها جاي بنفس باب الصرف استعان فلوس هاي لا هاي صار جاي هو عليها تحسب قديش نسبتها بس قديش في 40% في الصرف أيوة لك أن تبدلها مثلا بدراهم من هذول الجيال ايوه يعني بس يكون بالوزن الوزن يكون نفسه الغلة بتصير ايش زيوف اللي بهرجة نعم الغلة ممكن تكون زيوف او مبهرجة صح او هي بدها تكون زيوف لانه قال لك يقبلها الدجاج بدها تكون مثل الزيوف جاي معنا سيدي طيب نحبهم يلا الله يعطيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقينا إذا علمتنا في باب الصرف قال ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة والغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار هي قرأناها يمكن مهم قال وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب